يقول وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ومن القراء من قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم. يعني يقول يخادعون ويخدعون. نعم. وكلا القراءتين ترجع إلى معنى كلا ولا كلتا كلتا عندكم ولا كلتا كلكم. نعم. وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. قال ابن جرير فإن قال قائل قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن جرير فإن قال قائل كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا سقيا؟ قيل لا تمتنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره سقية لينجو مما هو له خائف مخادعا، فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهره بلسانه سقية بما يخلص به من القتل والسبي والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهره مستبطن، وذلك من فعله وإن كان قادئ وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا، فهو لنفسه بذلك من فعله قادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها حياض عطبها ومجرعها بكأس عذابها ومزيرها منها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به. فذلك قبيعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن، كما قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسقاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمى من أمرهم مقيمين. وقال ابن أبي حاتم أنبأنا علي بن المبارك بما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى يخادعون الله قال يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يخرجوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. وقال سعيد عن قتادة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعس المنافق عند سفير وقال ابن أبي حاتم أنبأنا علي كذلك خديعته نفسه ظنا منهما إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن، كما قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين في إساءتهم إلى أنفسهم في إسقاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمى من أمرهم مقيمين. ولكنهم على عمى أو على عمل المطلوبين بالرحلة اللي على عمل نعم مقيمون بالرحلة. قال ابن أبي حاتم أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى يخادعون الله قال يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يخرجوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك،

لأن عجز ما يحصل عليهم شيء. التهمة ما تكفي أو التهمة ما تكفي. فيعيد وجد إعلان في بعض المحلات عند من يشكب على ذلك ويشهد بذلك. يعني مثلا أظهر من أصلا منها ثبت عليه الرسول تعالى أصلا منها ثبت عليه حكم كفار. نعم نعم هذا عكس هذا في التصريف والثالث يستقي كرم يستقي من المرور مثل ما قال لأن تستقي من تقع تخاف على نفسه أو من ذلك أو خاف ولي الأمر من شرهم ولا شر القدرة على إعدامه يفعل ما يستقى به شرهم هو نعم يسأل الله الهدى إسلام من هذا الباب قصة رجل سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا الأولى بئس بالعشيرة قال بئس أخو العشيرة فلما دخل عليهم بسط الله عليه الصلاة والسلام ولم يقل له شيئا يصدق فسألت عائشة عن ذلك قلت إنه بئس أخو العشيرة أو من العشيرة فلما دخل المسلسل قال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس سبع عشر إن شر الناس من تركه الناس سبع عشر هذا من هذا الباب تقي أهل الشر مثل كان سباب لعان لا تستقي شره كلمة طيبة وسواء تصف حتى لا يؤذك بلسانه نعم يقع المبارات يقع تقي أسنان نعم من أمر الشر ما لا خير فيما أمر النصيحة لا تنفعهم ولا تنفع بهم النصيحة نعم قال الإمام أحمد في غزوة خيبر الذي أمر أن يقفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في غزاة الليل إن شاء قلت الجناح أذنوا على أن ينسلوا بإناقة يسقط عنها فأخبر الله إليه أمره فأقلع على ذلك حذيفة ولا أن لم تدفع انتقال كامل بالوقت من هذه المدارس أو بغيرها فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الآية قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أكلوا وقتلوا تقتيلا وفيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانه ولم وإنما كان يظهر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول وكان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سليم وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين ومع هذا لما مات صلى عليه وما هذا لما مات صلى عليه صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين وقال وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فقال إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يرسل أصحابه وفي رواية الصحيح أنه فسر وفي رواية لو أعلم أني لو زدت على التبعيد يغفر له لزدت. نعم. لعله قد سقط شيء من الأصل أو طرد الباطل. لحديث إني أكره إلى آخر ليس هذا محله. وحديث إني خير ليس رواية من فلان أم المراد منه. ومما بعده من عبارته. ونفس الحديث في جناء ابن صحيح البخاري عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه انه قال ونفس الحديث في جناء ابن صحيح البخاري عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وأكد عليه قوله فأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخبر عني يا عمر إني خيرت فاخترت ولو أعلم أني لو زدت على التدعين يغفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكن الا يطير حتى نزلت الايتان من براءه ولا تصل على احد منهما ابدا ولا تصل على احد منهما ابدا الى قوله وهو فاسقون ويوضحه الحديث ابن عمر في كتاب التشريع وفيه ان عمر قال يا رسول الله صل عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما خير بالله قال استغفر له او لا تستغفر له ان تستغفر له 70 مره وتزيد على 70 الى اخره. اقول والله في سبب ذلك ان ابن ابي كان ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه قال له اهلكك حب يهود فقال يا رسول الله انما ارسلت اليك ارسلت قال يا رسول الله انما ارسلت اليك لتستغفر لي لا توبخني. ثم ساله ان يعطيه قميصه ليكفر به فاجاب ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم انه تاب ومات مؤمنا. وكان طلب ابنه بعد موته القميص النبي صلى الله عليه وسلم تمثيلا لطلبه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وزيد على ان صلى على عمر وعلى ابن عباس في الايه انهم انتهوا من المنافقين انتهوا عن ما صلى عليه. لا ما فيه انهم انتهوا لكن لم يعجل الله لهم العقوبه. نعم نعم ان شاء الله. نعم. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال السدي في تشعيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطبيب الهمداني عن ابن مسعود وعن مرة الطيب الطيب الطيب لقب الطيب. نعم نعم طيب. نعم الله المستعان. نعم وعن مرة الطيب الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال هم المنافقون أما لا تفسدوا في الأرض قال فساد هو الكفر والعمل بالباطل. أما لا تفسدوا في الأرض قال فساد هو الكفر والعمل بالمعصية. قال أبو جابر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تأكلوا في الأرض وكان فسادهم ذلك معصية وكان فسادهم في ذلك معصية الله لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتاده. قال ابن جريج عن مجاهد: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قال اذا رفضوا معصيه الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا انما نحن على الهدى مصلحون. فقال وفي عيسى بن يونس وهشام بن علي عن الامر عن النهائي عن عباد بن عبد الله الاسدي عن سلمان الفارسي: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قال سلمان: لم يجي اهل هذه الايه بعد. وقال وفي عيسى بن يونس وعسام بن علي عن الاعمش عن النهار بن عمرو عن عباد بن عبد الله الاسدي عن سلمان الفارسي. والراجع اسرافيل الهمداني يكون الميم ابو اسماعيل الكوفي هو الذي يقال له ورث الطيب ثقه عارف الى الثانيه مات سنه 76 وقيل بعد ذلك جمع. عبداني عبد الله الاسدي عبداني عبد الله الاسدي هذا فيه نكارة عن او فيه نكارة عن سلمان لان الايه واضحه فيه عن النفاق وهم موجودون وفي الطريق هذا لعبش من حال لعبش مدلس ولا يسرع بالسماع من هذا الحال. اما عبد الله عبد الله الاسدي ما نعرف حاله نشوف حاله. نعم نعم قال يوسف نعم لعله ينفع قبل ان يوحى اليه لا تصلي على احد منهم. نعم لانه متضرر بالاسلام ويعتذر لما قال زيد ما قال اعتذر قال لما ان زيد لم يحفظ قد كذب عليه. نعم عبد الله الاسدي الكوفي رئيس المساجد. العلة فين؟ العلة فين؟ ليش لا عمشوا عذرا عن بعد هذا رأيه؟ قول سليمان في السند الأول عبد الله الأسدي قال الحافظ الذهبي في مجال الأعتداد قال البخاري منه المنهال نعم وفيه نظر ثم ذكر له الحافظ الذهبي حديثه في فضل علي وقال وقال عقبه يكفي نعم قلت هذا كلمة على نعم نعم قال ابن جرير حدثني احمد بن عثمان بن حبيب حدثنا عبد الرحمن بن جرير حدثني ابي عن الاعمش عن زيد بن وحيد وغيره عن سلمان الفارسي في هذه الايه. وقال ابن جرير حدثني احمد بن عثمان بن حبيب حدثنا عبد الرحمن بن جرير حدثني ابي عن الاعمش عن زيد بن وحيد وغيره عن سلمان الفارسي في هذه الايه. قال ما جاء هؤلاء أبي عمرو صدق عنه. قال ابن جرير يستدل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه على أنه لم يملك ممن تلك صفته أحد. قال ابن جرير فأهل النفاق يفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبه فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعه الفرائض وشكلهم في دينهم الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق لا يقبل وشكلهم في دينهم الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك يستعد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم يفعلون ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيه. وهذا الذي قاله حسن فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء. فإن من الفساد في الأرض

وقال السبي عن ابي مالك خلوا يعين وضوء وشياطينهم ساداتهم وكبرائهم ورؤسائهم من احباب اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السبي في تفسيره يعني لهم مع المؤمنين كلام ولهم مع رؤسائهم كلام. مع المؤمنين موالاه ومصافاه واظهار الموده والمحبه وانهم منهم حتى ياخذوا ما لديهم من خير ومساعده وينفقوه في الغنائم ويرى هذا مما يخافونه ويخشونه ويرجونه. واذا كانوا مع اعيانهم ومع رؤسائهم ومع اصحابهم اظهروا ما عندهم من الباطل. نعم. قال السبيل في تفسيره عن ابي مالك ثبت لقول الوالد كما كانوا في ذاك الوقت فهم اليوم اكثر هم اليوم اكثر واشد واخطر. نعم. اللهم استعان. قال التكريم في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي طالب عن ابن عباس وعن مره الهمداني عن ابن مسعود وعن ماتم قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا خلوا الى شياطينهم يعني هم رؤسائهم بالكفر. قال الضحاك عن ابن عباس واذا خلوا الى اصحابهم وهم شياطينهم. قال محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي محمد عن ابن مساء سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا خلوا إلى شياطينهم إن يخرج الذين يأمرونهم بالتكليل وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال مجاهد وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. فقال قتادة وإذا خلوا إلى شياطينهم قال إلى رؤوسهم وقالتهم بالشرك والشر نحو ذلك. فسره أبو مالك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس. قال ابن جرير والشياطين كل شيء مردته ويكون الشيطان من الإنس والجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يهدي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من شياطين الانس والجن. قلت يا رسول الله اول الانس شياطين؟ قال نعم. قوله تعالى قالوا انا معكم. قال والله شياطين الانس والجن امر ظاهر. شياطين الانس اثر واخبث واثر شياطين الجن يسلم الانسان منهم قد يسلم منهم بالاستعاذه في الله من شرهم. وأما شياطين الإنس قد يحتاج إلى السلاح ولا يكفيه التعوذ من شره ويحتاج إلى السلاح والمقاتلة. نسأل الله السلامة. نعم. تنفع الاستعاذة. نعم. الاستعاذة دعاء قد يقبله الله وقد لا يقبله لأسباب فقد لا يكفي من جهة حظه من جهة سلاح من شره. لكن شياطين الإنس الجن مثلما قال الله وإما ينزغن من الإنس فاستعذ بالله. نعم. كل الناس في هؤلاء لابد من الإعداد لهم والحذر ويكون المؤمن على غاية من الحذر منهم في الكلام والفعال إن عرف خبثهم. فإن الشياطين هم المرادة هم المتقدمون بالبلاء والشر. نسأل الله العافية. نعم. وقوله تعالى قالوا إنا معكم. نعم. نعم. رواه الإمام أحمد من طريق المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله وهو مختلف. قال أنبأني أبو عمر الدمشقي قال الدار قطني مسروق كما في تهذيب التهذيب عن عبيد بن الفحاح. قال الحافظ في تهذيب التهذيب روى أبي ذر في الاستعاذة من شياطين الجن والإنس. روى عن أبي ذر. لا. روى أبي ذر في الاستعاذة من شياطين الجن والإنس. وعن أبو عمر الشامي. أبو عمر الشامي ذكره ابن حبان في الثقات ثم قال حافظ قلت وقال روى عنه الصوفيون. وقال البخاري لم يذكر سماعا من أبي ذر. لم يذكر سماعا من أبي ذر. وضحك الدار قطني بالحديث بهذا الخير لا يصح وله الطرق الأخرى في المسند من حديث أبي نمامة لكنه ضمن طريق معالي رفاع بن رباع. لكنه ضمن طريق يعني على كل حال صحابة أمصر أو صحابة لم يصح الله صرح بهذا جل وعلا. فجاءت يعني كل عدو شياطين الإنس والجن يهوى بعضهم وبعضهم شياطين الإنس نفس القرآن. نعم. قال رحمه الله